راح يحيي ليلة فرح في كفر البلاط، وبعدين قعد يقول لي فيك يا ارض الحجاز حبيبه نور العيون وللقلوب طبيبه. الجمهور اللي قاعد ما بيقولش الله ونحن عزاك. ابو واحد من الضيطان قال له يا تشكين احنا لو قضينا الليلة كده مش هناخد معلومة اخر النهار، مش هناخد لان مش حد بيشجعنا. قال له قولي يا ابني، قال له قولي يا ليل مرة. فالشيخ علي طلع بيها من القرار العالي قال يا ليل، فالجمهور كله قال الله. فالعمدة قال له امال انت فين ما تصحى يا شيخ علي. الراجل لما لقى الجمهور صحى رجح تاني قال لي فيك يا ارض الحجاز يا حبيبه. العمدة قال له ما كنا دي مش شوية كويسين يا شيخ علي. فياخد المسألة، المسألة ايه؟ المسألة ان سيدنا الحبيب النبي محمد لم يرضى ان يكون نبيا ملكا. ليه؟ عشان ما يحجبش نفسه عن الفقراء والمساكين. وكم يقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخلط اهل الذل والمسكنة. يوسف كان بيصوم يوم ويفطر يوم وتحت يديه خزائن الارض. سألوه لماذا تكسر من السوق وخزائن الارض تحت يديك؟ فقال اني اخاف ان اشبع فانت الجائع. لما عرف طبع على الحبيب المصطفى ولذلك وزير الصحة سنة 1950 راكب العربية وبيشوف احوال الريف ايه في الانكوليستوما وفي الهرسيا. لاحظ فلاحة تحت الشجرة وحافظ قدامه طبق مش الدود عمال يلعب فيه الشطرنج يتنطق يمين وشمال، وعلى يمينه مخ بصل مرمي في البلاطة من سنة 48 بعد قرار التقسيم. واحد الراجل يزح بصل ومش، وبعدين الراجل وقف العربية بعيد قال لي الثواب بتاعه يا رأيك بعد 10 دقايق هتلاقي ده ميت على طول. قال له ازاي يا باشا؟ قال له هيجيله سكتة قلبية، هيجيله سكتة قلبية 100% لان بصل حراق ومش حادق وفلفل حامي، الثلاث تفاعلات دول مع حر بارونة تساوي سكتة قلبية. واحد تسبيه قالت تساوي به ومش تساوي جيم قالت تساوي دي. فيتامين مفيش انما املاح وحاجات كلها من طراز المعظم، يبقى 100% هيجيله سكتة قلبية. قعدوا فاتوا 10 دقايق وفاتوا ربع ساعة. الراجل بعد ما كان رمى نفسه على شخص الصرحة زي خرطوم المطاف وبيغف لما بطنه ضعف على حلو 75 سنتي وقام كده بص للسماء ورمى تقريعه في الكرفس المكسور وقال اللهم ادمك نعمة واحفظك من الزوال. رضا وقال من كده يرضي. ابي التواب يقول له يا باشا امال الراجل ما جرالوش حاجة ليه؟ قال له يا ابني مشي بينا اللي جاينان اللي حموت ثم دول يموتهم. دي محبة ربنا خالقها ومركبها تركيب الهي، تركيب الهي. واحد معطى وطر بروح في المية ويمش لما حطون استوى على الحبيب المصطفى. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان اذا اشتدت فيه المجاعة كان يعرض الموائد للشعب ويمر حواليه يوكلهم بايده وبطنه تحدث اصواتا من كثرة اكل الزيخ، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين، حتى يشبع اطفال المسلمين. ثم عرف صلى على المبعوث رحمة للعالمين. قال سيدنا النبي محمد لما السيدة حفصة بتقول له انا نشم ريح المغافير، فالنبي قال لها لعل النحل رعت العرفق. في شجر بينبت في الجزيرة العربية لما النحلة بتاكل منها العسل بتاعها بيتغير. وبعدين سيدنا النبي اصر لحفصة